بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي الإكثار منها، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أشهر، لأن الحسنة بأشهر أمثالها. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله، ما هو على العبد فيما لا يراه ورحمته إياه. ومنها الدعاء، يقول: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع لنا الإكثار من ذلك في الليل والنهار في كل وقت، ولا سيما بعد الأذان. قلت: لا إله إلا الله، جلس المؤذن تقول بعد لا إله إلا الله صلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى احد. ثم تقول: اللهم رد هذه الدعوة السامة والصلاة قائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والباسل وقال محمد يؤكل إنك أكثر من عاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان سمعتم أجل فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه. إنه من صلى عليه صلى الله عليه بأشهر، ثم سلوا الله له الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون عنهم، فمن سأل الوسيلة حلته الشفاعة يوم القيامة. ينبغي الإكثار من صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، عن إيمان به وعن محبة الله عليه الصلاة والسلام واتباع لشريعته. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام يوم الجمعة، خير الأيام في يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه إدخل الجنة، وفيه بطنها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل. فأسهل علي من أفتاعت فيها، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، كيف ترى صلاتكم عليه وقد أرمت، يعني أرمنت، يعني بنيت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأتي الأجساد على الأنبياء. كيف هو في على العينين؟ كيف هو في على العينين؟ ومن صلى عليه وسلم عليه ورد عليه روحه حتى أرد عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام. يمكن ان تحمل الملائكه الصلاه عليه اليه عليه الصلاه والسلام. فانه صلى الله عليه وسلم قال: ان لله ملائكه سياحين يبلغون على امه السلام عليه الصلاه والسلام. فالاكثر من الصلاه عليه والسلام عليه يبلغ اياه عليه الصلاه والسلام، ويرد على من سلم عليه، فينبغي الاكثار من ذلك على من جاءه الاحاديث الصحيحه في سلك الصلاه عليه. بينها صلى الله عليه وسلم: قول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صلاة السلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما السلام قد بين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا لما علمهم الصلاة قال: أما السلام فقد علمتم. وهو أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أن علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم على آله وأصحابه. اتق الله إليك. هل يجب كتاب الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هذا الله عند ذكره عند السماء عند كتابته وعند السماء. يقول الله في الحديث الصحيح: رغينا عنه مذيئا ذكرت عنده فلم يقل له جبريل، رغينا عنه مذيئا ذكرت عنده فلم يصل عليه، قل امنت قلت امنت. هل يجب على وجود رغينا عنه مذيئا فلم يصل عليه؟ كان الرسول ثم صلى عليه سفهيا ولم يكتب ذلك. يحسن يحسن. هذا بحث في التيعين قال. في التيعين قال. أرمت صحيحة. أرمت المعروف، أرمت أرمت. وأرمت غلط خطأ. قد يقتل الضبط لكن المعروف في الضبط رأسي ثم قال الخطابي أرمت. معناها بلت. يعني أرمت. صلى الله عليك إذا قال خطيت في يوم الجمعة صلى على النبي. هل يقول الشخص دين إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله إيه إن الله لا في يوم يوم في الله من سنين. صلى عليك الشيخ بالنسبة لي أظن النساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعة. لا في كل وقت. عام. يوم صلى عليه وسلم الله عليه وسلم على جميع الأوقات. في الليل والنهار والسفر والحضر وأنت الوالد وأنت المتبع وأنت الناشي يوم الجمعة. يوم الجمعة مستحب. يوم الجمعة يعني الجمعة. الجمعة أكثر معينة. من الصلاة من أول الناس شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة شيخ للعرب أو شفاعة دخول الجنة يا شيخ؟ شفاعة عامة عامة عامة لكن المهم دخول الملك الشفاعة العلماء تعم الجنة تفارم فيه الشفاعة هي يقضى بينهم لكن الشفاعات الأخرى شفاعات تقل الميزان في عظم الأجر في دخول الجنة والنجاة من النار هي شفاعات أخرى ايش الشفاعات العديدة عليه الصلاة والسلام في أهل النار من الغفاة هذه اللي اختص بها صاحب الصلاة على النبي هذه اللي اختص بها صاحب الصلاة على النبي يخدم ومن كافر عن أعلم باطلة صلاة وإذن يداوم الشيخ عليهم صلاة وإذن وإذن لحد طعامهم ما كانوا يعملون ما ينفع الشيء الخطبة يداوم على الصلاة على النبي بعض الخطبة يداوم على الصلاة على النبي في الخطبة نحن يعني صلى النبي صلى عليه يعني قال أشهد أن محمد عبد الله صلى عليه وهكذا لمر ذكره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغم ألف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد قد سبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فالصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة لا يمل بشر الصاكر عليه والسلام عليه كثيرا في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام ولكن تتأكد في المواضع تجي في الفريضة والنازلة الشهر الأخير عند جمع من أهل العلم وتشرع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجاب دعوة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وهكذا عند ذكر صلى الله عليه وسلم تجد عند جمع من أهل العلم تقول في صلاة رأي معه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه رأي معه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قال جبريل يا محمد والله معه جبريل من كرك عنده فلن يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين، أن يدل على الوجوب. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كان في حسب التحريض على الصلاة والسلام عليه حي وميت عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه من الله ثناء عليه عند الملائكة، ثناء عليه ورحمته إياه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام. وهذا يحتمل أن يرد عليه شافة أو بواسطة ملائكة، كما في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، اللهم صل عليه وسلم. فالمشروع المؤمن إكثار الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا شكر الله على هذه النعمة العظيمة، وهي بعثته محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغ في الأذى الرسالة وبيان ما يحبه الله ويرضاه. فمن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نحبه المحبة الصادقة في كل قلوبنا، محبة تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، كقدر استدعاء والاستقامة على دينه، محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد منهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الصوف بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كما اتقى الله جل وعلا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا باطل كلامهم أو كلامهم صحيح. الرسول واحد من يقول ليس غير الكون، لكنه واحد من الكون، هو أفضل الكون، هو أفضل المخلوقات يعني. فإن أراد بأن يكون يعني أفضل الكون، هذا معنى صحيح، لكن لا يعدل هذا البعض، يأتي بعبارة شرعية: هو أفضل الكون، سيد ولد آدم، أفضل الخلق، خير البرية عليه الصلاة والسلام. حياك الله بأنوار النبي، كل هذا لا لا، حياك الله بس، حياك الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أصلحك الله. من خرافات الغلاة الذين قال بعدهم الجهل. وقال لي أنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حق الزوجة الخلع، فهل هذا صحيح وما هو الخلع؟ ليس بالصحيح الإسلام. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من نسائكم مثلث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة، خاصة فاطمة لما أراد علي يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتزوج بنت أبي جهل، إنه يجب لما يغيبها، وإنها بضعة مني. فهذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها، وإذا فالزواج جاي بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها أن لا يتزوج عليها، فالمسلم على شروطه. وأما إذا حب يتزوج ويعزم ويقوم بالواجب فلا بأس، ثنتين أو ثلاث وأربع. الخلع ما هو الخلع؟ الخلع الطلاق على المال، هذا الخلع، المخالعة كونها تعطي المال حتى يفارقها، ثم الفداء. إذا تخالع أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهي ثم خلع، ثم الطلاق على عوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثابت بن قيس اختلعت منه، صار بينها وبين شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عن حديقته؟ قال النبي: قالت نعم. فقال النبي: ثابت يقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذه ثم خلع. فالمراد المراد قوله: فلا جناح علينا فيما افترفت. نعم. الخلع للتسكين، الخلع والمخاوف تسكين الله، خلع يخلع خلعا بالفصل، ويقال للعمل خلع ورجاء ومفاداة. نعم. صلوا علي وإذا صليتم علي فصلوا على المسلمين. لا لا، أقول لا، هذا صحيح. أنت شيخ وبعض طلبة العلم أنه صحيح. لا لا، ما في الآن لا دوره في الموضوع، جزاك الله خير. أنا ما أشوف. شيخ

كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل سنة في الصلاة خارجها يقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. كل أنواع من الصلاة عليه إذا أتى بالنوع حصل المطلوب. محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم هذا أكملها. محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة جميع هذا أكملها. يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل الروايات. وإذا أتى بنوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم إنك حميد مجيد، لا بأس. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا بأس النوع. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كله طيب، كله أنواع. يقول الله الآن آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه، أتباع أهل الدين، وهكذا إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم أتباع إبراهيم على دين، يدعو لهم أن الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم ويصلح من الله على عبده، تشمل الثناء عليه والإحسان إليه ورحمته وإدخاله الجنة، كل هذا في الصلاة عليه. صلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم. فأنت تقول: يا فشربك أن الله يصلي على نبيه، يعني يثني عليه ويكرم منزلته ويرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يقال في الشهر الأخير، وإن قال في الشهر الأول فلا بأس، حسن أفضل الشهر الأول، ولكن في الشهر الأخير يجب أن يأتي به الشهر الأخير ثم يدعو: اللهم إني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شدة المحيار النار ومن شدة المسيح الدجال. قال: والسلام كما علمتم. السلام في أولها، في أوله تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا السلام الذي علمنا سابقا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا نزل قبل، ثم جاء الصلاة بعده، فالإنسان المؤمن يجزع بينهما بين السلام قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد الشهادتين يقول: اللهم صل على محمد إلى آخره، جمع بين الأمرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم، يعني في أول التحية. نعم، وفق الله جميعا. الله إليك. لا يقال أن المقصود بالعهد والأزواج الذرية كما في رواية حديث يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا: أدخل آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. فالأزواج الذرية هم من العهد، ولا يدخل فيه من يسمعهم كعب ذهب وعبد طالب وأم النبي وغير ذلك، ليسوا من المؤمنين. حديث من استيقظ أحدكم الصبح فصلى ركعتين ثم يغمس يده في الإناء، الحديث بالوجوب خلف الأصل، من عين التحريم والأمر الوجوب، في آخر يلمس في الأصل الآخر فليغسل يديه قبل أن يتنام إلى ثلاث مرات، في الأصل الوجوب. نعم. صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالوجود مستحب عليه، لكن عدم تقعيد فاشيال في بعض الأحيان، مثل ما قصرت: اللهم صل على آل الأوخر التي أمر بكافرين. إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان ما يقول: اللهم صل على جميع المرسلين، اللهم صل على آل فلان، مثل ما يكون شعارا لأحد الناس، مثل ما يكون شعارا لآله أو لا، يكون لمن أحب أن يصلي عليهم، لكن لا يدخل شعارا معتاد، لا يزيد عن الأحيان. الله يريد الوارد هل يقول الله مثلا لحمد دور كافي؟ هذا مستحب. الأولى يكفي نفسه، لا لحظة، لحظة نفسه، إلا عند العلماء يكفي اللهم صل على الوارد. اللهم صل على كلمة خفيفة استكمال البحث البارح، راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على السابق. روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الآية قال: حدثنا بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال:

يقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما قرأت عليه الشيخ. هذا خبر عظيم وهو كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد في يوم 100 مرة كانت له أجل عشر رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة إنه حال 100 سيئة، وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عن الأكبر عنه. ينبغي الاعتياد هذا، أن يحافظ على هذا 100 مرة في اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذا قال في الصباح يكون أحسن حتى يستوفي اليوم كله، يقول في الصلاة حتى يحصل له السلام في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله وبحمده إلا الله سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة خطف عنه خطايا. وإن كان في مثل البحر في فضل التسبيح أيضا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في هذا وعد التكفير خطايا. وهذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر. النصوص المطلقة تحمل على مقيدة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون فتعنهم سيئة ويذكركم الخير كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب أن يحذر من كبائر الذنوب لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها، ويجتهد بها أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة القاسي. اتقى الله في الإنعام. ورد لا أو ما الحالة؟ الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان. وعلى مسلم الصحيح هي عائشة رضي الله عنها وأصل في البخاري كان يذكر الله في كل أحيان. لا يعني المستعين بالأذكار في حين أنها أي موضوع الله إليك يعني يقن أن هذه الأذكار تنعد الشياطين يعني وأنها تنهي إلى موضوع مثلا اللي يريد عون الله في كل خير. نعم عون الله في كل خير الذكر عون الله في كل خير. نعم الله جل وعلا أوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى وحذر أن يكون العبد من الغافلين يكون ربه تضرعا وخيفة ودون جاهل قدر وتبقى ولا تكون من الغافلين. قال تعالى: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ينبغي المؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة، يكون لسانه ربا بذكر الله تشبيه تحليل تحليل والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن أوقاته معمورة. ما في باتك صلى إليك؟ لا قال في حجاج وحداد ولا نجار ولا في أي عمل ولا زراع يذهب يعين على خير. كان الزراع يعينها على زراعته، كان الحداد يعينها على حداده، نجار يعينها على نجارته، يكون الله يعين. الأعمال الصالحة تعين العبد على خير، مستعين بالسود والصلاة. طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي؟ علي بن أبي طالب. نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام. يقول: ورواه أدرى الحديث أول. السند. والسند ولا التعليق؟ السند. في أبو داود. حدثنا سليمان بن داود المهدي أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرسة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسمى الحديث طيب. بعد أول هذا الحديث قال: فإذا كانت بك 100 درهم وحال عليها الحال. لا هذا غير الحال الآن، لكن مرفوع النقص نقص حمر يعني لا يقل منها الرأي سواء كان مرفوع أو مرفوع كله. وعلق أحيانا السبقي حارث الأعور. طيب لكن ما عاصم الزمرة لا عاصم الزمرة لا لكن بالنسبة للتحميد أو التسبيح، بعض الناس عنده شبهة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن يقول لا هذا أفضل يسبح القبحة ولا منوى ولا الحصى ولا بصام ما كذا بنود الحصى الأصابع هذا أصابع المكان الذي يعد أصابع وين عد هذا العقد أو الحصى أو القبحة ما كذا الأمر واحد بالنسبة للحصى 1000 2000 هذا أفضل يحسب لنا الله يحبنا اليوم ده الله من الذي خاصر ما لم يأتي أحد بأفضل من نجاته إلا رجل عمل أكثر من عمل. السلام عليكم. الله عليك رواد من أثير يعني الرسول الشيطان خانس على جاسم على قلب ابن آدم فيذكر الله خانس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4000 من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. اللهم صل على آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الذكر، والذكر من أفضل القربات، وأفضل الذكر القرآن الكريم، أفضل الذكر قراءة القرآن بكل حرف حسنة، وحسنة بأسر أمثالها، كما قال الذي رأيته إلا ذكره القرآن المبين، هو أفضل الذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث الذي أحب إلى الله سبحان الله وبحمده. فيقول في الحديث أبي أيوب: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما يعتق 4000 ولد إسماعيل. هذا فضل عظيم يدل على أن كثرة الذكر يعاد إلى الأكثر. الحديث الذي رواه يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 لقاءات من يعتقها كتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة وكان في حزب من الشيطان يوم وذاك حتى يمشي ولم ياتي احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اكثر من هذا كما تقدم. لهذا الحث والتحريض على الاكثار من الذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خشيتان على اللسان ثقيلتان في اللسان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يكفي الناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وكل يوم 100 مرة كل هذا خبر عظيم. في حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شر الإيمان، الطهور الغسل والوضوء وهو من الأحداث والأحلام شطر الإيمان غسل الإيمان. فإذا الإيمان نصفان: نصف ظاهر ونصف يعتمد القلب والطهارة الإيمانية. الطهور الظاهر هو الوضوء والغسل، والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان، وهو إخلاص العبادة لله، هو الإيمان بالله وحده، وأنه مستحق العبادة، هذا نصف هذا النصف، الطهور طهارة ظاهرة في الغسل والوضوء، والتوحيد طهارة معنوية، طهر أعماله، والحمد لله تملأ الإنسان، وسبحان الله والحمد لله تملأ كم الميزان كم الآن الميزان إذا حتى لا تحميد والتسبيح سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله كم لا ما بين السماء والصلاة النور والصدقة البرهان والصبر الضياء والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل كل الناس يغدر فبائع الناس هم عتقها ومبيقها الناس بيع لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على دين الله فقد اشترى نفسه وعتقها ومن تساهل لركوب السيئات والتساهل بالحسنات وبقاها وأهلكها نسأل الله العافية نحن الله الله من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأسن يخشى ولكن صحيح لا يعلم بجوع المشاء ويقضى على قراءتنا لكن لما إليه يتهد يحرص المواظب على قراءته حتى لا ينسى الله لا لا ينبغي الاستقامة ولا الاستقامة والدخول في الإسلام لئلا يسترق لا يسترق هذا استرقوه استرقوا بني حنيفة ما حرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية إن دعا عائشة اعتقها في مكانها من ولد إسماعيل لا بأس قدم أن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل فالعرب يسترقون زوجة الشغل إذا كانوا كفارا الانصراف قبل أن ينصرف الإيمان لا حرج إذا سلم انتهى الصلاة إذا سلم انتهى لكن أفضل أن يجلس حتى يقول أسأل الله تعالى اللهم أنت السلام يأتي بالأسئلة الشرعية هذا هو الأفضل إذا سلم انتهى الصلاة كلمكم الله طهر فطر الإيمان طهر واحدة طهر وافقة الإيمان بالتسليم التسليم مع الإيمان في عين الله لا يهم على الإيمان بعدها كان الصلاة إذا سلم وسلم الأذكار الواردة بعد صلاة الصبح ولا أم أفضل قراءة القرآن تقول بعد الصبح؟ لا أفضل في هذا السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كان على مثلنا عليه الصلاة والسلام إذا سلم الإمام والفجر يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب وهكذا المأموم هم يأتي بالأذكار الشرعية. لا لا أفضل بعد الأمان الحمد لله. عندما وجد النبي رفع على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الصوفية لا مو بعض يدل على عدم تحريم في البنيان وأن يستقبل الاستدوى في البنيان لا حرج يعني وإنما التحريم في الصحراء هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن أم يقنع جزاك الله هناك سؤال عن أبي داود رضي الله رواه أبو داود قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هل هذا الإسناد؟ لا هل هذا قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان تحتاج أن يموت هذا الحكم هناك المثل ثلاثة تسبيح أحسن الله لا تبعناها كتبنا فيها كتابا نعم بينا فيها ضعفه كتابا موجود عن التوكا أظن بينا فيها حالة فريدة جزاك الله خير مقبوعة كما من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ما الحكمة من أربع أنفس من ولد إسماعيل ما الحكمة من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل يعني الأنبياء نعم إحسان فيهم أكثر نعم أكثر أجر يعني نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم

حديث سعد من استحباب الثناء على الله قبل الدعاء. هذا سعد هذا ولكن غيره من أجلة أخرى. إثناء على الله ثم يصلى على النبي ثم يدعو. هذا معروف من أجلة أخرى. ولا هذا السعد سعد عما يهم الله وعما يحس نفسه. استثنى من ذلك احتمالات دعاء الوتر. نعم ما ورد يقدم فيه. يدعى اللهم نعم. الله إليك بالنسبة للدعاء يعني الأفضل. في أثناء مثلاً السنة أو بعد الانتهاء من السنة صلى عليك بعد سجود هذا الأفضل سجود في آخر الصلاة قبل أن يسلم من بعد السلام قبل أن يسلم هذا الأفضل ولقرب الإجابة في حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يتعلم ربه وثالث أكثر الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظم فأعظم في الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقل من يستجعل لكم يعني حريا يستجعل لكم يقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد السجود الوحيد فليستعيذ الله الأربع ويقول في حين مسعود إذا فرغ السجود إذا تخيل الدعاء عجب أذنيه فيدعو من قبل أن يسلم هذا هو الأفضل إذا دعا بينه بين نفسه بعد الصلاة وبعد الذكر لا لا ليس بالنفس بعد الذكر إذا احتمى لك الشيخ إذا مثلا إذا أتت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن هل مثلا الأفضل أني أنها أقرأ القرآن أو أني مثلا آتي بالسنة صلى عليك لا تأتي بالراتبة مثل ظهر أو بعدها بين كل أذان صلاة إذا أذن سنة حاضرين وهي يأتي بركاتين لا صلى عليك مثلا ما في سنة راتبة سنة ما في راتبة يعني بعد المغرب إذا يأتي بركاتين النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لهم كل هذا سنة بين الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك وأما الظهر راتبة قبلها والعصر يستحب قبلها أربعة الفجر راتبة قبلها بين الأذانين على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة هم ما كان يرفع على الفريضة يعتبر بدعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم لا لا البدعة الناس يأخر أن إذا فعل بعض الأحيان الناس فعل هم يجب ذلك الله عز وجل لعن الله الزوارات الثبور كيف الزوارات صحيح لا زوارات لا زائرات كلها من معه لا كثرة ولا قلة لا يضر يقوم والقوله يخلده اذا ما وجد مخالف نعم نعم لا مخالف لا استحاله ولا السنه ما يخالف نعم يعني معلم الناس بالشريعه عند جميع العلم قول حجه هي من يخالف ما يرى هذا اجماع الله اليك يعد اجماعا لا يعني قد يعد اجماعا في خلقه سنه الضحى قبل الاظهار الى العمل او يؤديها في العمل احسن الله اليك اذا عندها قبل العمل احسن لكن من ارتفاع الشمس احسن اليك العمل يستغرب العمل يعني وجهها قبل الذهاب الى العمل اياك قد ارتفع الشمس سابق الله شيخ لا يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم او فتوى تابعي لا يقدم لا اذا نص الحال او اذا نص الحال ان الصحابي مقدم على من بعده الا اذا كان هناك نص مقدم على الجميع يوجد الحديث قدم على الجميع قد بعد كل الصلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت لا لا جاء حديث لا لا له طرق لا الغالبين يستحب بعد الصلاة قد الذكر يأتي ذلك الكرسي هذا من أسباب دخول الجنة ربا مات على غير الكبائر أنه مات على الكبائر هو معرض الوعيد مطلقا فإنها مات على بعض الكبائر هو معرض الوعيد هو مقيد لأحاديث الفضائل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما كان كفر عنكم سيئات قل ادخلكم مدخلا كريما فشرط في التكفير والجنة اجتناب الكبائر الواجب الحذر من المعاصي وأن لا يموت على شيء منها مسرا نسأل الله الجميع العافية والسلامة بعض الأناشيد شيخ فيها طبول هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ طول برضه طول لكن لا يجوز إذا كان ما كان شيء ما كان طبول أحسن إذا كان ما فيها محلول شرعة أشياء عربية تدعو إلى خير أو تأمر بخير ما جوز أما إذا كانت أناشيد أو أشعار فبلا باطل شيء من معه الشيخ يؤدون هذه الأناشيد في إيقاعات موسيقية أشبه بإيقاعات أحد المغاني ما في إذا كان ما في مشهور لا حرج أنت باللغة العربية ما تدعو على شيء يعني صلى الله إذا كان فيها محضر شرع إذا كانت تدعو إلى خير أو إلى طاعة الله ورسوله لا بأس قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

مثل الأحوالية نحو أفضل من نحو الله عليك أن الأغلاء أفضل من الفقراء إذا جلعوا عملوا عمل الفقراء فزادوا عليه بالصدقة على حسب الأعمال ثم زادت الأعمال الصالحة زاد الفضل الغني الكافر أفضل من الفقير الصالح لأن عندها القدرة على المعاصي وعافاه الله منها واستعمل الطاعة. شيخ أحسن الله لكم متى يؤجر يعني على نية الرجل؟ من؟ متى يؤجر الرجل على نية الشيخ؟ يعني قبل ما لم يدرك الشيخ دائما دائما يؤجر على نية الصالح دائما مو بس فكرة دائما يؤجر على نية الصالح بعض الأحاديث الله يدرك مثل ما أدرك من له المال أنا ما أعرف النية لكن من أنا هي كان من نيته أن يعمل لو قدر أن كتب الله له أجر الآن سبحانه وتعالى إذا مرض العبد وأتاه كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح مقيم وقال إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وهم معهم لكن له نية صالحة لولا العذر. الحديث الدليل على أن بعض الأعمال تدخل في هذا الشر وأهل الحج أمهم لكن إذا فعل كل أحد استطاعوا فعل كل أحد يعني الفقراء يستطيعون أن يعمل هل يستطيعون الأجر وهم يستطيعون أن يعمل هذا العاجز اللي لا يستطيع أن أخرج يستطيع أن يتخلل يعطى أجره ولا ما فعل. الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر كل منها خمسة وعشرة سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله لكن هذه أصح سبحان الله والله ثلاثة ثلاثة أصح في الأحاديث الصحيحة وليس نوع نوع أنت أجل لحظة أهل العلم الشيخ يستدل حديث فرجع الفقراء أن هذا دين من الأصل عدم قطع الذكر بعد الفقراء لا ما أعلم يعني. وكان أخذ الذكر أمه لا من كواليس فخذة هل سريحة أحطى قوله رجل من قريش رجلين قديم رجل من قريش رجلين نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهم أو قائلهم دبرة لصلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه أحد أربعة الأذكار والأدعية التي تقال في آخر الصلاة بعضها قبل السلام بعضها بعد السلام مما يقال قبل السلام وصابه النبي معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الشهد الأخير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا دعا لذلك في جهودك أو في غير ذلك كله طيب. قال النبي معاذ لا تدع أن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك حديث سعد بن وقاص كان الذي يقول في دبر الصلاة قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ البخل وأعوذ الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض الأرض وأعوذ الفتنة في الدنيا وأعوذ على القبر. هذا أيضا قبل السلام تعبد هذه النساء الخمس اللهم إني أعوذ الجبن وأعوذ البخل وأعوذ أن أرد إلى أرض الأرض وأعوذ الفتنة في الدنيا وأعوذ على القبر رواه البخاري. ومما يقال بعد السلام هذه التسبيحات. قال صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، نبرة كل صلاة ثلاث تسبيحات، ثلاث ثلاث تحميدات، وأربع ثلاث تكبير استحم بعد أن يسلم: سبحان الله ثلاث تسبيحات، والحمد لله ثلاث تسبيحات، والله أكبر أربع تسبيحات. هذه نعم. وفي الجهات الأخرى تجعل التكبير مثل التكبير فتح الثالث ثلاثين، ويختم مئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء. هذا نوع، هذا نوع، نوع يكون كلام مئة لا إله إلا الله، نوع يكون كلام مئة أربعة ثلاثين تكبيرة، ثلاثة ثلاثة تسبيحة، ثلاثة ثلاثة تحميدة. فالإخوة المؤمن يتحرى هذه إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى حرص عليها كما علمها النبي أصحابه، فأنت أيضا تحرص عليها حتى تفعلها كما أهل النبي عليه الصلاة والسلام راشد إليه عليه الصلاة والسلام. اتق الله جميعا. سورة متى يقال إنها منتهنة؟ سورة متى يقال إنها منتهنة؟ لا كانت في الفرش والرسائل، في الفرش والرسائل. هل يلزم ترتيب الأذكار أو يعني مثلا يتيسر له يعني من ورد يعني على ذكره مثلا ذكر معي؟ لا لا، هم اللي يرتب كل العقل، هم اللي يرتب هذه الأذكار بعد السلام. والأفضل مثل ما قال ابن الزبير كان يسل وقالها بعد أستغفر الله أو أما أنت أستغفر. من صار في الناس قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له المنهج وله الخلق والحسنى والحسنى، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ومخلصين له الدين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا تاب إلا بجد نفسي. هذا كان من حديث ابن الزبير ومن حديث مولاه الشعبي، والتفسير يكون بعد هذا في ثلاث ثلاثين مسافرين، وكل ثلاث ثلاثين يكون ثانيا لا إله إلا الله، أو يكون التكبير أربع ثلاثين، كله يقول بعد لكن بعد بعد الأذكار. الحقيقي هو آخرها مثل دبر الحيوات جميع منه آخرها قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله كنا لا تتاح في المسلم كنا نعبد من طبع صلاة صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا لا الله أكبر أربع ثلاثة هي تكبير انخاط لا لا لا لا هذا التكبير مع التكبير اثناء أصواتهم سفعت سمع عنه اثناء أصواتهم بالتكبير فقط اثناء أصواتهم بالتكبير لا لا التكبير لأنها أصوات خاتمة التكبير هو الخاتمة تنتهي عندها الأصوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر أرجو الأمر لا لا لا يفرق لا لا يحفظ صلى الله إليك. ما يقال أن الهرم هو أن أرجو العمر ما كان في معصية الله؟ لا أرجو العمر أحمر يتنا يعلم من بعد العلم شيئا يعني في كان عنا على عنا على عنا على عنا على عنا يقول يحمي المتوى على كل كل قدير يكرر كم مرة ما يكون ناقص الدعاء صلى الله عليه ذكر هذا يقول يحمي المتوى على كل كل قدير ما يقول لا إله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. هو أسمع يعني أنا بلغتها الأول اي انا مثل هذا يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى لا في حديث معناه ما تقرر أن تقرره بعد شيء أفضل من خرج منه يعني القرآن لا تتكلم به بعد المرأة